هل الجن يسكنون مع الإنس؟ هل الجن يسكنوا في مواقع الإنس؟ الله أعلم، مساكنهم لا نعلمها، لكن قد يتلبثون بالإنس. نعم.